أقسام التطوع. ينقسم التطوع إلى تطوع مطلق وإلى تطوع مقيد. المقيد السنن المؤكدات، والتطوع المطلق قيام الليل بدك يا. قال وإلى تطوع مقيد. والتطوع المطلق يقتصر فيه على نية الصلاة، نويت الصلاة لله تعالى. قال النووي فإذا شرع في تطوع ولم ينوي عددا، بل في حمنا وعدد، أصلي الله أكبر، أصلي الله تعالى الله أكبر، ما قلت ركعتين أو أربع أو ست، قد ما بدك صلي. إن شاء الله صلي 100 ركعة، إن شاء الله صلي 50 ركعة، إن شاء الله صلي 100 ركعة. كان عندنا واحد اسمه ضبضبي يصلي عندي دائما المغرب والعشاء بجاي من حارة الأولى جوا، هو بيته هناك، ما يجي أخي 20 سجدة ورا بعضه، 50 سجدة، 50 قيام. فإجا الشيخ مرة زارني هناك، طلع في قال لي يا شيخ كم ركعة صليت؟ صلى فيه أنا قال له عم صلي أنا لربي، الله بيعرف كم ركعة أنت عم تعد علي، هذا لربي أنا عم صلي مو إلك. سكت ذاك مسكين، قال له الله أرفع شو عم صلي أنا. إيه نعم. قال فإذا شرع في تطوع ولم ينوي عددا فله أن يسلم من ركعة عند الشافعي، وله أن يزيد فيجعلها ركعتين أو ثلاثا أو مئة أو ألفا أو غير ذلك. نعم فهمت شو يا ابني؟ إلك كمان تجعلهم تشهد واحد، فهمت شو إخواني؟ إلك تجعلهم تشهد واحد كمان، وشلون؟ ولك تقرأ كل ركعتين تشهد تقوم تكمل قد ما بدك. ولو صلى عددا لا يعلمه، ما أعرف قد إيه صلى، إذا ختم على وتر ولا ختم على شفع، كم ركعة يا ترى؟ قال ثم سلم صح بلا خلاف. شايفين اخواني ليش؟ انه اللي رب العالم عم يصلي له عارفان شو عم يصلي. ما فهمتوا شو اخواني؟ اتفق عليه اصحابنا. مين اصحابنا؟ قول شوف حنابلي، حنابلي. ونص عليه الشافعي كما في الاملاء اثنين. وروى البيهقي باسناده ان ابا ذر رضي الله عنه غفاري، شو اسمه أبو ذر؟ قول له شوف، جندب ابن جنادة. بتعرف الجندب اللي باب الأرض الصغير مثل الجرادة؟ بهالاسم جندب ابن جنادة رضي الله تعالى عنه، أن أبا ذر رضي الله عنه صلى عددا كثيرا. واحد لا تخنع تفرج عليه، قال له شو سلمت على شفع ولا على وتر؟ فلما سلم قال له الأحنف ابن قيس، هذا مشهور رحمه الله، هل تدري ان صرفت على شفع ام على وتر؟ عرفان انت صرفت يا ترى على وتر ولا على شفع؟ قال ان لا اكن ادري فان الله يدري. انت شلون يا ابني؟ ان شاء بتجلس كركتين، ان شاء بتجلس بالاخير اخر جلسه. انت شلون اخواني؟ نعم. والدليل على ما قلت قال أن إني سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم أبا القاسم، أكبر أولاد النبي بالنسبة للذكور القاسم، ما فيش الأخواني. سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله وسلم يقول، ثم بكى أبو ذر، تذكر يعني إيش أحد النبي، ثم قال إني سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. شو الدرجة اللي بيرفعها؟ يا مو درجة السلم اللي عندنا، هذا الدرج درجة كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. مين روى الحديث دخله؟ رواه الدارمي في مسنده بسند صحيح إلا رجل اختلفوا في عدالته. رح ثم قال والتطوع المقيد ينقسم إلى ما شرع تبعا للفرائض ويسمى السنن الراتبة. شوفوا إخواني، ويشمل سنة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وإلى غيره، وهاك بيان كل. إذا في تطوع مقيد، مقيد منه السنن الراتبة ومنه غير مقيد، صار له شلون، وهاك بيان كل. أولا سنة الفجر، قال فضلها، شو ثوابها سنة الفجر؟ وردت عدة أحاديث في فضل المحافظة على سنة الفجر، نذكرها فيما يلي. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندي في الركعتين قبل صلاة الفجر قال هما أحب إلي من الدنيا جميعا عليه الصلاة والسلام. الركعتين سنة الفجر أحب إلى النبي من الدنيا كلها. شو مراد من الدنيا كلها؟ يعني بما فيها معادن وألماس وجواهر وبيوت وأراضي وحيوانات ومراكب وطائرات وسيارات وصوف كل. كيف يعني؟ نعم سنة الصبح. نعم رواه أحمد ومسلم والترمذي. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني قال ليش ما قال صي والغص؟ رواه مسلم. شوف لك إمام أحمد. الثاني وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا ركعتي الفجر يعني لا تتركوهما لا تدعوا يعني لا تتركوهما وإن طردتكم الخيل لو العدو هاجم عليكم رح يدعسك بفرس ولا تتركوا ركعتي الفجر. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والطحاوي. ومعنى الحديث ومعنى لا تدعوهم لا تتركوا ركعتي الفجر مهما اشتد العذر حتى ولو كان مطاردة ولو كان مطاردة العدو أو لو كان العذر مطاردة العدو. فمن يا شباب؟ ثالثا وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة من الركعتين قبل الصبح وذلك من آكد السنة المؤكدة. رواه الشيخان البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود. مثلنا يا ابني لازم يقول رواه أحمد والشيخان وأبو داود لأن الشيخ الإمام أحمد شيخهم شيخ المحدثين مثل الإخوان شيخان بخاري ومسلم شيخ الإمام أحمد شيخ ولا والله شلو لازم يبدأ بالشيخ وبعدين يقولي. نعم رابعا نعم الأملية يعني بده يثبت الشيخ أن الحديث صحيح متفق على صحيح. وعنها رضي الله تعالى عنها مين عنها قولشو عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها كمان. قلت يا ابني رواه أحمد ومسلم والترمذي والسنن يعني ما عدا ذكر الله عز وجل مهين لك ما عدا ما فرضه الله عليك من حطامة. ليس سمينا الدنيا دنيا لقرب أجلها قريبة دنو قديش وحدنا لا تعرف غير اللحظة اللي انت فيها شلون مضوا أبدا ما بنعرف شلون مضى الوقت غير هاللحظة اللي انت فيها. قال ما مضى فات ما بتحسن دارك فيه بتحسن صلي بالبارحة اليوم ما مضى فات والمؤمل غيب إن بكرة بعد بكرة شو عرفك من أبناء بكرة بعد لحظة ما بنعرف. ولك الساعة التي أنت فيها إذا كنت قد حالك اكسب ذلك بيقولوا الصوفي ابن وقته والله شلون بيكسب من الوقت ما بخلي يروح عباد إيه بكرة إن شاء الله بيفعل إيه بلكي ما عشلك له بكرة يلا أسرع من الآن لا تقول بكرة وما بكرة. أما الغيب وأنت يا ترى من أبناء الغيب ولا من أبناء الغيب الله أعلم بذلك لا يعلمه إلا إيش الله. عالم الغيب سبحانه وتعالى والشهادة. يا سلام شو ساداتنا الصوفي الله يرضى عنهم قديش حاضرين بين يدين الله دائما. قال ولأحمد ومسلم عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيته إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. يا سلام يعني قديش عمل خير رسول يحبه لكن أسرع لركعتين الفجر أكثر من كل خير. يا سلام مر عليه الصلاة والسلام صلى الفجر ونظر في أصحابه الكرام قال لهم أيكم أصبح اليوم عاد مريضا؟ قال سيدنا أبو أنا يا رسول الله. يا سلام قبل ما يصلي الفجر عاد قبل ما يصلي الفجر قبل ما يطلع الفجر عاد مريض. سيدنا عمر قال له والله لقد هممت أن أزور جاري كما وفق. قال أيكم تصدق اليوم بصدقة؟ قال سيدنا أبو بكر أنا يا رسول الله. قال سيدنا عمر والله لقد هممت أن أصدق كما صدق. أيكم أصبح اليوم صائما؟ قال سيدنا أبو بكر أنا يا رسول الله. قال والله لقد هممت أن أصوم ولكن وجدت تمر أكلته. قال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعنا إلا في مؤمن. الله أكبر. ما اجتمعنا إلا في مؤمن. كيفين يا ابني؟ الله يرحم مستدنا الشيخ أبو خير، قال أما يطلع يقول له هتولي مصاري فراطة ليرات وخمسات أبدا، هو ماشي بالطريق يلا إيد من هون إيد من هون هالجيب من الجيب، لما ما يكون يطالع شوية خبز شوف كلب ستوليا. الله يرحمه. قصة الشيخ إبراهيم الله يرحمه، الشيخ إبراهيم غلييني ذاك، أي ما طلع من بيت ما معه مصاري قل له هات الخبزات اللي عندك والبيت لأمه يطعموا الحيوانات، مو ماشي. جبل ولي الله على كرم، جبل مجبول مفهوم. اللي بيقول لك أنا ولي بشوفه بخيل لا تصدقه، ما اتخذ الله ولي، مو هيك يا ابني؟ لا تصدقه، إذا قال لك ولي يكون بخيل لا تصدقه يا ابني. لكن في ناس ما بيصدقوا ما بينه. من أسدنا شغل الدين؟ أعطوا بالكم يا ابني سيدنا شغل الدين، أنا عدت المدة كلها رأيته مرة واحدة، مرتين يا ربي مرتين شفته تصدق بس. مش لون المرة الأولى إجا واحد مجلخ تعرفوا إجا لعنده لعند الشيخ، والله أنا عندي بالدرس، قال له سيدي بدي اشتري مجلخ يعني، قال له قديش حقه؟ قال له 3 ليرات بقديش هو، أما أعطاه 3 ليرات. الله شلون. واحد تاني كان هون من التلاميذ بيعرفوا الشيخ سعيد، قعد صار يتكلم مع سيدنا الشيخ بكلام يا لطيف، ولدني أنا طلعت على الدرج حكيت للشيخ، قال لي شو اسمه؟ قلت له ما بعرف شو اسمه لكن بيعده، عينت لي المحل اللي بيعود فيه. اجى على الدرس، حضرنا الدرس، بده يطلع قال له بايده الشيخ خليك يعني انا يعني. قلت له شوف شو بدي اسوي معه الشيخ انا خلص. شلون بده باي شحاطه يضربه؟ مد ايده حط الراعي على الشيخ، قام ذهب والله ما بعرف 5 7 ليش حط اليوم بيه. قال له بابا ادعي لنا. تميت قاعد له قلت له سيدي هيك اللي بسباك؟ قال لي يا ابني هذا مريض هذا دواء. بعد سيدنا الشيخ بدر الدين، سيدنا محدث الدنيا، سيدنا الشيخ بدر الدين توفي الله يرحمه. لا تحكي الحمد أما حدا عزيز ما هذا الله يرحمه بقى ثاري إيش كان يعطي أعطيات من نحن منطل عليها، كان يجمع مصاري من السنة للسنة لأول رمضان ويسأل هذول البنات الخطأ لكل واحد يبعت له صرة قل له توبي إلى الله وهي مصاري حلال واكتفي فيها عن الحرام، كثير منهن تبنى إلى الله عز وجل. أديش يا عم تنقضى من المعصية هاي يعني. فهمت يا ابني؟ اي نعم. قال الله فهم صلنا ولي أحمد راحي الآن تخفيفها، سنة الفجر لازم تخففها، شو ما تخففها ما تطول فيها كثير لأنه مكروه النافلة بعد الفجر إلا بهالركعتين، ده تخففهم كمان. المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفف القراءة في ركعتي الفجر. نعم في شيء؟ نعم. فعن حفصة رضي الله عنها، مين هي حفصة؟ قولي لشو؟ ابن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر قبل الصبح يعني قبل الفرض، شايفين إخواني؟ في بيتي. شو عندكم؟ قالت حفصة قالت يكون استنوق الجمل. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر قبل الصبح في بيتي، ما كان لا دور عنده، يخففهما جدا. حتى يقول يا ترى قرأ بالسورة مع الفاتحة ولا ما قرأ ثم يسرى عليه الصلاة والسلام. قال نافع وكان عبد الله يعني ابن عمر شيخه يخففهما كذلك. رواه أحمد والشيخان، شيخ جاب ابو الأحمد بعدين الشيخان. أين مرة كان في واحد مصري هو عالم العلماء سألني عن حديث صار لك له راجعت له يا بقى لما حطيت له الرواة ما رتبته، حطيت البخاري ومسلم بالأول بعدين الإمام أحمد. قال لي يا أستاذ الإمام أحمد ليش ما حطيته بالأول؟ طال الله شلون الناحية يعني. قلت له والله ما لاحظت إنه إيش إنه رتب اللي بس حبيت إنه أعدد لك الرواة كلهم يعني. لكن الأدب إنه لازم تقدم الشيخ على غيره مكان كفيف من أهل العلم. أي نعم كفيف يعني ما بيشوف أعمى. ثانيا وعن عائشة رضي الله عنها, شوف العظيمة قديش عم تقول لنا أحاديث, قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل الغداة يعني قبل صلاة الفرض الفجر فيخففهما حتى إني لأشك أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا, حتى إنه قرأ الفاتحة ولا ما قرأها. رواه أحمد وغيره. ثالثا وعنها عن عائشة رضي الله عنها قالت كان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين قبل صلاة الفجر قدر ما يقرأ فاتحة الكتاب. رواه أحمد والنسائي والبيهقي ومالك والطحاوي رضي الله تعالى عنه. ذلك ورد, وإن كان الحديث ضعيف الرواية خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء, حديث ضعيف وبل صورة لكن المعنى صحيح, يعني نصف الدين أخذنا عن عائشة. قديش عم تقولنا حديث قديش عم تزدي معنا وقديش عمره كل توفى رسوله عمره 18 سنة. فهمت يا ابني لما توفى عنه رسوله كان عمره 18. ثالثا ما يقرأ فيها, شو من نقرأ بسورة ايش سنة الفجر, يستحب القراءة في ركعتي الفجر بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد عنه فيها ما يأتي. أولا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون بالركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية, وكان يسر بها يعني ما يرفع صوته بالقراءة. شايفين إخواني؟ رواه أحمد والطحاوي. وكان يقرأ هيك عندكم؟ يقرأهما بعد الفاتحة. وكان يقرأهما بعد الفاتحة لأنه لا صلاة بدونها بدون الفاتحة كما تقدم. وعنها رضي الله عنها عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نعم السورتان هما, وكان يقرأ بهما في الركعتين قبل الفجر. شو عندكم؟ في عندكم واو وكان؟ وكان قل يا أيها الكافرون بالركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية. من رواه؟ رواه أحمد وابن ماجة. ثالثا وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قام فركع ركعتي الفجر فقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون حتى انقضت السورة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد عرف ربه. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين. هذا عرف ربه. شايفين إخواني؟ قال وقرأ في الآخرة قل هو الله أحد حتى انقضت السورة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد آمن بربه. يا سلام, الأولى عرف ربه والثاني آمن بربه, والذي يسمى التنتين سورة الإخلاص. تنتين تعد قل يا الكافرون ربع القرآن, وتعد قل الله أحد ثلث القرآن, وإذا زلزلت نصف القرآن. شايفين إخواني؟ إليه. قال طلحة ابن عبيد الله فأنا أحب أن أقرأ بهاتين السورتين في هاتين الركعتين. من رواه؟ رواه ابن حبان والطحاوي. رابعا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر يعني السنة, هي رواية غير الأولى, قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هي ركعة الأولى. وفي الركعة الثانية في آل عمران والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم, قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. شايفين إخواني؟ ابن حبان رواه ابن حبان والطحاوي. باء ايمو نقطة هنا وعن رابعا وعن ابن عباس رحنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخرها. والتي في آل عمران الأولى في البقرة والثانية بآل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم رواه مسلم. أي إنه كان شيخ شرحها أي إنه كان يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة هذه الآية قولوا آمنا بالله قولوا أنتم قولوا آمنا بالله آمنا بالله الله يرضى عن سيدنا الشيخ بدر الدين قال إذا وقعتم في ضيق قولوا الله معنا الله معنا الله معنا كرروه 15 مرة الله معنا. إذا وقعت في ضيق التجئ إلى الله قل الله معنا الله معنا الله معنا الله معنا الله معنا قولوا 15 مرة الله معنا الله معنا الله معنا الله معنا الله معنا الله معنا الله معنا الله معنا الله معنا الله معنا الله معنا الله معنا الله معنا الله معنا الله معنا لا تحزن إن الله معنا. شايف يا سلام نص الآية أين قال والتي حدهم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم كلنا آمنا بالأشياء كلها لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الركعة الثانية بآل عمران قل يا أهل الكتاب اليهود والنصارى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أبدا شيء الكلمة ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله مثل هن يتخذوا أرباب فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. خامسا وعنه قولوا عن مين يعني عن ابن عباس وعنه في رواية أبي داود أنه كان يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وفي الثانية فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. شايفين أخواني شو معنى الحواريون يا ابني القصارون هذول اللي السباغين كانوا اللي بيصبغوا اسم إيش الحواري وأخواني كل نبي الحواري حواري وحواري الزبير الزبير ابن عوام يعني؟ ابن عمته يعني كل واحد له ناصر وأنا ناصر الزبير هذول الحواريين ستنا مريم رضي الله عنها علمت سيدنا عيسى جميع الصناع سيدة مريم أمه علمته جميع الصناع بما علمته علمته السباق جابته لعند المعلم وتعلم عنده إيش قال له هذا المعلم قال له بدي أنا أعمل رحلة أنا والسباقين كله بدك تتم إنا بحندهم وتعرف هالتغار هذا الإدرة بتحط فيه أسود هذا بتحط أبيض هذا بتحط أحمر هذا أصلا هيك الألوان كلها بيجي 12 لون 20 لون وتخليها لنجي نحن نطلع غير نحن في أسبوع أسبوع قالوا طيب راح وطلع شو بدي حط كله على حاله جاب الألوان كلها مزجها ببعضها وحطها وحطها الأواعي كلها فوق بعض البعض الأبيض فوق الأسود فوق الأحمر فوق الأصفر شو بدي يطلع مخلوطة طلع لون إجا دافئ كل فاطمة في غير واحد حاططه فوق بعض صدقت لحاله ويها خربت بيتي ويها شو بدول للناس هل تعالون شو ويها ما ويها شو بدك أنا لا شو بده بده أسود بسم الله الرحمن الرحيم يسحب يطلع أسود لا شو بده بده أحمر بسم الله الرحمن الرحيم يسحب يطلع أحمر لا بده أبدا لما شافه يتأمن فيه يالله شلو آمنوا الحواريين فهمتوا يا ابني صبح المقصود بالحواريين بالصباغين الصباغين هذول نصروا نصروا لكن نصروا قال من أنصر قال الحواريون نحن أنصر الله يالله شلو هذول نصروا واحد منهم بقدرة الله فليس سألوا سيدي هل يستطيع ربك أن ينزل علينا ما يسمى من السماء مؤمنين كانوا مؤمنين لك عن تشوفوا معجزة أيوة. مو بس هن وغيره ولذلك واحد منهم من الحواريين نقض العهد مع سيدنا عيسى وإجا مع قومه ولما اختبأ وقال لهم هذا إيش فات اللي جوه قال لهم هون وشنقوا صاحبهم شبه له قتلوه لما يقولوا ويها إذا كان هذا صاحبنا فين عيسى وإذا كان عيسى فين صاحبنا ضاعت الطاسة معهم سيدنا عيسى الله رفعه للسماء واللي دلهم عليه الله ألقى شبه سيدنا عيسى ليقتلوه ما فهمتوا يا ابني حتى مرة بده يعمل رحلة انتخب واحد سيدنا عيسى من جماعة الحواريين له، قال له خذ معك 3 أطراس من الخبز تترف، يعني خبز شعير يابس. مشوا صايمين والله شو، اجا في المساء بدهم يفطروا، قال له هات الرغيف سموا بيني بينك بالنص، اسموا هذا كان الاسم، ردوا امحوا وسلام عبد الله. مشوا كمان اليوم الثاني صايمين، اجا في المساء هات الرغيف الثاني اخذوا اسموا. اجا النهار الثالث قال والله بشاركني فيه ما في، نحن الصحراء، اخذوا الحال واكل. قال له هات الرغيف شو تلاري كم معنا رغيفين وكلناهم. قال له انا شفت بعيوني تترفي، قال له والذي ارسلك بحق ما كان معنا الا رغيفان. قال له كذبت عيني وصدقت الله. دخيل الله. مشى وجياع، شاف بقر وحش، نادى عجل تعال ان سطح بالارض الام ذبحوا، ذبحوا سلخوا اكلوا. قال للبقيه قم حيا باذن الله ام لجم الاذنين. قال له اسالك بالذي اراك هذه المعجزه، من اكل الرغيف الثالث؟ قال هنا المعجزة هي يا لطيف. قال له والذي أرسلك بالحق ما كان معنا ثالث يا لطيف. قال له كذبت عيني وصدقت الله. امشي. ثاني يوم جاعوا شاف قطيع غزلان، نادى غزالي صار له ما بقوله مثل غزال، قال له سطع بالأرض وسطح، قال له قوم اذبحوا، قام ذبحوا سلخوا أكلوا. قال للبقية قم حيا بإذن الله أمر نفض الدنيا ويركض. قال له أسألك بالذي أراك هذه المعجزة الثانية، من أكل الرغيف الثالث؟ قال له الذي أرسلك بالحق ما كان معنا ثالث. قال له صدقت الله وكذبت عيني. مر على 3 هضاب رمل كله، قال له كوني ذهبا بإذن الله، انقلبت هالهضاب كله ذهب. قال له هذه لك وهذه لي وهذا من أكل الرغيف الثاني. قال له أنا. لما شاف المال قال له أنا. قال له خلص الثلاث إلك وهذا فراق بيني ما بيترفيني. راح قاعد بتاكل الذهب، شافت خبز احسن من هالجبال الذهب كلها. الله بعث له 2 ها يا بتشاركنا يا منقتل غلقلك وشاركوا كل عليكم. قعدوا قعدوا اجاعوا شو بده ياكلوا. قالوا روح على البلد جبنا شويه اكل حتى ناكل. هذا هو نازل قال الجماعه يخلصوني ذهبي والله يسمي لنا الاكل وقتلوا المال يخلصوني اياه. هني شو قالوا؟ قالوا متى ما اجى ابنا ناكل نقتله حتى ويدعي علينا انه المال له. جاب الأكل سمه وإجا قبل ما يأكلوا هني قتلوا قعدوا أكلوا ماتوا 3. بعد برهة مر سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وجد 3 ميتين والذهب على حاله. قال لصاحبه الأول قال له قم حيا بإذن الله. قال له احكي لي شو قصتك. قال له يا نبي الله لما انت فرقتني إجوا 2 خلصوني كل واحد إيش جبل، بعدين بعثوني جيب لهم إيش طعام، سميت الطعام لأنه المال مالي، طلعوا قتلوني قبل ما ياكلوا متتتت. قال له ارجع لما كنت عليه، وقال له ارجع كما كنت عليه رمضان. الله اكبر. شو الدنيا ما فهمت فهمت سعيد؟ نعم نعم. فين وصلنا؟ الرابع. يجوز اقتصاره على الفاتحة الواحدة. سادسا سادسا ويجوز الاقتصار على الفاتحة وحدها في النفل لما تقدم عن عائشة رضي الله عنها أن قيامه صلى الله عليه وسلم كان قدر ما يقرأ فاتحة الكتاب. واحد. الرابع الدعاء بعد الفراغ منها، بعد الفراغ من الصلاة بدك تدعي سنة الفجر، الدعاء بعد الفراغ منها. قال النووي في الأذكار روينا في كتاب ابن السني عن أبي المليح واسمه عامر ابن أسامة عن أبيه أسامة أنه صلى 2 ركعتي الفجر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قريبا منه كمان 2 ركعتي خفيفتين ثم سمعه يقول وهو جالس اللهم رب جبريل وإسرافيل في شيء أنا وميكائيل ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من النار اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من النار اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من النار 3 مرات. وروينا فيه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداء قبل ما يصلي الفرض يعني شو قال؟ أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ثلاث مرات غفر الله تعالى ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. شايفين يا ابني؟ يصح فيهن إلا الحي القيوم والحي القيوم. خامسا الاضطجاع بعدها. الاضطجاع بعد سنة الفجر اللي بيسووها الناس اليوم، ظهر شو كل جرباته طالعين ريحته ورجليه رايحين، قاعد بيصلي ركعتين وبيشطح قدام الناس والناس عم تصلي. لك الرسول كان كثر ما يطول القيام تتورم قدميه يستطع لا ياخذ راحه شويه، بس ان جاء راسه من فرشه توضا بدك تسطح، ظهر لك شلون بين التصليحه هاي. شوف مو هيك؟ اي نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه الجماعة. وروى أيضا عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر شو عندكم؟ فإن كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة حدثني صلى الله عليه وسلم حتى ينادوا بالصلاة. وقد اختلف في حكمه الاضطجاع اختلافا كثيرا، والذي يظهر أنه مستحب في حق من صلى السنة في بيته دون من صلاها في المسجد. قال الحافظ الفتح: وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد. شايفين إخواني؟ وهو محكي عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقال اليوم فين عم تدير رجليك للناس؟ أخرجه ابن أبي شيبة انتهى. وسئل عنه الإمام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يصلي ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصليها، يقضيها يعني. كبير إخواني؟ يعني بعد طلوع الشمس. بعد طلوع الشمس ما عاد الضحى فليصليها. رواه البيهقي. قال النووي: وإسناده جيد. وإسناده جيد. وعن قيس بن عمر رضي الله عنه أنه خرج إلى الصبح فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح ولم يكن ركع ركعتي الفجر، ما صلى ركعتي الفجر، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام حين فرغ من الصبح فركع ركعتي الفجر. من هذا؟ قيس ابن عمر ابن سيدنا عمر. فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذه الصلاة؟ شو عم تصلين بعد الفجر؟ بعد صلاة الفجر ما في صلاة. فأخبره فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، بل كان مكروه النهى عنه. رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وأصحاب السنن إلا النسائي. قال العراقي: إسناده حسن. من العراقي؟ أحد العلماء الحديث. مش من يابني؟ نعم، زين العراقي. وروى أحمد والشيخان عن عمران بن حصين. اللهم إن نسألك العفو والعافية، اللهم فرج عن المسلمين أهمهم وأغمهم يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، واحفظنا واحرسنا وعن بابك لا تطردنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا يا رب العالمين. قال عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس، يعني ما استيقظت الشمس، فارتفعوا قليلا عن الوادي. قالوا أن الوادي في شيطان أموا بنا حتى استقلت الشمس، يعني ارتفعت مقدار رمح ورمحين. ثم أمر مؤذنا فأذن وسيدنا بلال فصلى ركعتين قبل الفجر السن ثم أقام ثم صلى الفجر. ما أضع ما تأكل أين عند الإمام بحنيفة كما بيقول اللي فاتته السنة مع والفجر سوا تطلع الشمس بيقضي التنتين سوا، واللي فاتت فاتته اللي مثلا ما ما ما أدرك صلاة الفرض كلها ما أدرك صلي السنة في الحال هو واللي أدرك مثلا الفرض قبل طلوع الشمس أيوة. ما بيعيد السنة بعده إلا عند الإمام محمد رضي الله تعالى أيوة. في قول إنه بعيده والعمل يعني على القول وظاهر الأحاديث أنها تقضى قبل طلوع الشمس وبعد طلوعها سواء كان فواتها لعذر أو لغير عذر وسواء فاتت وحدها أو مع الصبح هذا قبل طلوع الشمس وبعد طلوعها يعني. بعد ما تفهم مقدار الرمح يعني أو يعني في المسجد مثلا إله يجيبها أي أي مكان أي نعم سنة الظهر في شيء نعم حاضر ورد في سنة الظهر أن أربع ركعات أو ست أو ثمان وإليك بيانها مفصلا يعني سنة الظهر مو القبلية كلها القبلية والبعدية قبلية والبعدية أربع أو ست أو ثمان شايفين إخواني ورد ست قبلها وست بعدها هي ثمانية أربع قبل وأربع بعد هي ثمان ورد كمان أي سنتين سنتين قبل سنتين بعد هي أربعة ورد سنتين قبل وأربعة أربعة قبل سنتين بعد هي شايفين إخواني قال ما ورد في أن أربع ركعات عن أولا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها المذهب الشافعي وركعتين بعد المغرب في بيتي وركعتين بعد العشاء في بيتي وركعتين قبل صلاة الصبح رواه البخاري كما في بيتي عليه الصلاة والسلام ثانيا عن المغيرة بن سليمان قال سمعت ابن عمر يقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدع ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصبح رواه أحمد بسند جيد ما ورد في أنها ست ركعات سنة المغرب سنة الظهر عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر أربعا واثنتين بعدها حسب ست رواه أحمد ومسلم وغيرهما ثانيا وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها اسمها رملة والله شلون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة الله أربعا قبل الظهر نعد 12 وركعتين بعدها ست وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر 12 رواه الترمذي وقال حسن صحيح ورواه مسلم مختصرا ما ورد في أن ثمان ركعات سنة إيش الظهر عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله لحمه على النار الله أكبر من رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي شايفين أخواني الحمد لله والله أنا حق عم داوم عليها وقت الناس اللي شيخ بخير الله أكبر أربع قبل وأربع بعد الله أكبر فصل في الأربع قبل الظهر أول نعم أديش الأساعة لا حاجة خلونا على إيش أربع قبل الظهر حاجة إن أحكيت اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا شي حلو آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا عليكم السلام. نعم روح يا ابني.